بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلازلنا مع المصنف رحمه الله في باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ القرآن ويلقن لله سبحانه وتعالى، وقد تقدم معنا شيء من هذه الآثار. ثم ساق المصنف رحمه الله بسنده إلى أنس بن مالك أبو حمزة الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم قريب 10 سنين، وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. هذا الحديث عام في جميع الأبواب، واستدل به المصنف رحمه الله في هذا الباب النافع، لأنه من أعظم الأبواب التي ينبغي أن يكون فيها التيسير، وهو تعليم الناس. فإذا كان المطلوب من العبد أن ينفع الناس بالتيسير عليهم في أمر الدنيا والبيع والشراء، فمن باب أولى فيما يقربهم إلى الله جل وعلا وفيما يدنيهم من رحمته. وأعظم ما يكون العلم في أصل العلوم وهو القرآن، تلاوة وتدبرا وتفسيرا وبيانا للأحكام. فلذلك استدل به المصنف، وهذا من جميل الاستدلال، أن يدل هذا الحديث أيضا على ما في هذا الباب مع دلالته على الأبواب الأخرى. قال: يسروا ولا تعسروا في كل أمر، وهي وصية من النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة في مجال الدعوة حينما ذهبوا للدعوة. ولكن هذا التيسير مطلوب من كل ذي شأن تحته من يستطيع أن ييسر عليهم، كان مديرا ييسر على الموظفين، كان مدرسا ييسر على الطلاب، كان معلما ييسر على من تحته من تلاميذه، في أي مرفق في أي مجال. ومن أعظم ما يكون التيسير في تعليم الناس القرآن، وهو الباب الذي نحن فيه. والتيسير في هذا الباب أوجه منها عدم التعنيف لمن أخطأ، ومنها تيسير سبل العلم، ومنها الإعادة لمن تعسر عليه الفهم، ومنها التيسير في استشراح المشكلات من العبارات، وهذا كله من التيسير. قال: وسكنوا ولا تنفروا. في رواية قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والبشارة معنى ذلك أن الإنسان يحرص على أن يكون محل تفاؤل للناس ويبشرهم دائما بالخير، لأن الأصل إعلام الناس بالخير، هذا هو الأصل، ويقابله بعد ذلك تحذير الناس من الشر. وسكنوا معنى ذلك أن تكونوا سببا للسكينة، وهو الأمن والاستقرار في نفوس المؤمنين، أي بما يكون نافعا لهم في هدايتهم وصلاحهم واستقرار نفوسهم وأمنهم وطمأنينتهم. ولا شك أن الأثر النفسي على العبد أعظم من الأثر الجسدي، فإن من الناس من قد يصبر على ما قد يؤذيه في جسده ولكن لا يصبر على ما يؤذيه في نفسه. ولذلك امتن الله جل وعلا على أهل الإيمان قال أو على قريش قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فمنزلة استقرار النفس وهي السكينة. قال وسكنوا ولا تنفروا. طيب كيف ينفر المعلم وهو معلم القرآن في الباب الذي نحن فيه؟ في أشياء قد سبق ذكرها من المصنف رحمه الله: التغليظ في التدريس، الطرد لغير حاجة ولا تأديب، الغلظة في القول، السخرية بالطالب، عدم الترفق به، هذا كله من التنفير. فأنت في تدريسك للقرآن وفي حملك لكتاب الله جل وعلا وتبليغك لغيرك من الناس أنت في موطن تكليف عظيم جدا. قبل أن تجعل هذا الموطن موطن تشريف محض فأنت في موطن تكليف وهي أمانة. وإذا كان الطبيب مؤتمن على نصيحته للمريض والمهندس مؤتمن على إصلاح ما يتعلق بالمنزل والبيت ونحو ذلك لصاحب البيت، وصاحب السيارة أو الميكانيكي مؤتمن في ذلك، فأعظم الناس أمانة في نفعه للآخرين معلم الناس الخير. لماذا يا إخوة؟ لأن الأجر المبني عليه عظيم. معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، فتريد هذا الأجر العظيم دون أن تبذل شيء من الجهد؟ لا يعقل. فلذلك من الجهد الذي يبذله المعلم عدم التنفير من العلم. والتنفير من العلم أمر محرم، ليس مجرد أمر يعني مكروه أو خطأ، لا لا، أمر محرم. لأن التنفير من العلم هو التنفير من سبل الهداية، وسبل الهداية لا يجوز التنفير منها. نعم. قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عنبسة قال حدثنا عنبسة بن عبد الواحد عن عمرو بن عامر البجلي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون وليتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. نعم. ثم ساق بإسناده رحمه الله إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني الخلفاء الراشدين المهديين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ساق بإسناده إلى هذا الأثر وهو عن عمر موقوف، قال تعلموا العلم. خمس وصايا أوصانا بها عمر رضي الله عنه في هذا الأثر. أما الأول فهو الحرص على العلم. والعلم يا إخوة إذا أطلق في النصوص الشرعية وفي كلام السلف يراد به العلم الشرعي، لأنه أعظم العلوم، أن يعلمك الحلال والحرام ويعيش الإنسان في حياته في طعامه وشرابه ونومه ويقظته بالعلم، حتى في شربه للماء بالعلم، في كلامه مع أهله وتربيته لأبنائه بالعلم الصحيح الذي ورثناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أولا في هذه الوصية تعلموا العلم، لأن شرفه عظيم منزلته كبيرة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوون. ثم قال وتعلموا للعلم السكينة والحلم. تعلمتم العلم منزلة أخرى، تعلموا الحلم. الحلم خلاف الاستعجال، خلاف الطيش، ففيها من بين السكينة والحلم تقارب في المعاني، الهدوء، عدم الاستعجال. فلا بد لي، وهذا هل يعني يتعلم؟ ممكن إنسان يتعلم الحلم؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالأخلاق تكتسب وقد يكون منها ما هو من الجبلية قد يفطر عليها الإنسان ويكون عليها، ومنها ما يكتسبها، يكتسب الإنسان الحلم، يكتسب الإنسان الصبر، يتعلم. وكيف يكتسب الإنسان الحلم ويكون حليما؟ أن لا يكون سريع التأثر في الأمر فيصدر الأحكام السريعة على أي شيء، فإن في التأني السلامة كما يقال، والتأني من الحلم والعجلة من الشيطان كما في الأثر. وكذلك أن يحرص دائما في أموره على الاستشارة والاستخارة، فما خاب من استشار ولا ندم من استخار، وإن هذا من سبيل الحلم ويوفق لذلك العبد. والحلم منزلة عظيمة يحبها الله جل وعلا في العبد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، أو يحبهما الله، قال: الحلم والأناة. فإذا عندما تتصف أنت بصفة الحلم فهو اتصاف بصفة نافعة لك في حياتك، وهو أمر يحبه الله جل وعلا منك. ثم قال في الوصية الثالثة رضي الله عنه وارضاه، قال: وتواضعوا لمن تعلمون. جاء في الحديث: من تواضع لله رفعه الله. تواضع خفض الجناح، واخفض جناحك للمؤمنين، وهو خلاف الكبر. الكبر التعالي ويلزم منه الاحتقار للآخرين، والمتكبر هو ضعيف إيمان وقليل يقين ولم يعرف قدره ولا قدر الآخرين فيتعالى عليهم. ولذلك كانت عقوبته من جزاء ما فعل في الدنيا: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، صلى الله السلامة والعافية. فالعالم يتواضع، وغير العالم ممن لم يفقه شرع الله جل وعلا ولم يفقه حاله مع دين الله سبحانه وتعالى قد يتكبر. ولذلك أعظم الناس خشية لله العلماء، ومن الخشية أنهم يتواضعون لله سبحانه وتعالى، لأنهم يفهمون قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه الله. ثم قال: وليتواضع لكم من تعلمون. وهذا فيه إشارة إلى المعلمين أن يربوا الطلاب على التواضع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحدكم على أحد، أو لا يبغي بعضكم على بعض. فهذه من الأمور التي جاء بها الوحي، التواضع. والتواضع له مظاهر كثيرة: تواضع في الابتسامة، وفي السلام، وفي المقابلة، وفي الجلوس. ومهما كان الإنسان في منصب أو كان ذا مال، فإن التواضع لا صلة له بهذه المظاهر كلها. فأعظم الناس منزلة عند ربه جل وعلا من المخلوقات وهو النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع. كان إذا مر على الصبيان سلم عليهم، وهذا من تواضعه. وتأخذه العجوز حتى يقضي لها حاجتها، هذا من تواضعه. ويتصارع مع بعض أصحابه، هذا من تواضعه. ويجلس معهم فيأتي الآتي لا يفرق بين الصحابة وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ثم قال في الوصية التي تليها: ولا تكونوا جبابرة العلماء. يعني معنى هذا: لا تكن فيكم الغلظة المنفرة. وأعظم من يوصى بهذا من يدرس القرآن، لأن العلم كله نافع، وأعظمه العلم بكتاب الله جل وعلا. فينبغي على من تصدر لهذا الباب أن لا يكون جبارا باطشا يبطش بالطلبة، لا يحترم هذا ولا يقدر هذا ويعنف هذا، فهذا منفر. ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: ولا تنفروا. ثم قال: فلا يقوم علمكم بجهلكم. يعني إذا لم تفعلوا هذه الأشياء لا ينفع هذا العلم مع الجهل الذي أنتم فيه. والعلم يا إخوة ليست مسائل ودلائل، العلم مع ذلك أخلاق وسلوك وتعاملات، وأثر العلم على صاحبه في تعامله مع الناس وفي صلاته وفي صيامه وفي أخلاقه مع جيرانه وفي أخلاقه مع أبنائه وفي أخلاقه مع زوجه، هذه أثر العلم. أما أن الإنسان يستطيع أن يسرد من العلوم ما يسرد وهو سيء الخلق مع والديه مثلا أو مع أقاربه، فعلمه حجة عليه لا حجة له، كلما ازداد علما كلما ازدادت عليه الحجة. نعم. قال محمد بن الحسين: فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه. ثم أقول إنه ينبغي لمن كان يقرئ القرآن لله أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن، وألا يستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم فيها، وأختار له إذا عرضت له حاجة أن يكلفها لمن لا يقرأ عليه، وأحب له أن يصون القرآن عن أن تقضى له به الحوائج، فإن عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاها، فإذا قضاها قضاءها فإن عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاءها، فإذا ابتدأه أحد من إخوانه من غير مسألة منه فقضاها له شكر الله إحصانه عن المسألة والتذلل لأهل الدنيا، وإذ سهل الله له قضاءها، ثم يشكر لمن أجرى ذلك على يديه، فإن هذا واجب عليه. وقد رويت فيما ذكرت أخبار تدل على ما قلت، وأنا لعل الظاهر أنها رويت، لأن إذا قال رويت أخبارا ها يكون رويت أخبارا، أو إذا رويت أخبار يعني على هذا التقدير، أما هم شكلوها في الأولى رويت فلا بد أن تكون الثانية أخبارا. نعم. وقد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما قلت، وأنا أذكرها ليزداد الناظر في كتابنا بصيرة إن شاء الله. نعم. ثم علق العلامة محمد بن الحسين الآجري رحمه الله يقول: فمن كانت هذه أخلاقه انتفع الناس بعلمه. وهذا فيه بيان قضية الاقتداء، فلا بد أن تكون قدوة يا معلم القرآن ويا معلم العلم الشرعي في أخلاقك في سلوكك في تعاملك، لأن أعين الناس تنظر إليك وأعين طلابك تتربص بك وتحرص على الاقتداء بك، حتى لو رأوك في وضوء ينظرون إلى وضوئك، وإذا رأوك في جلسة ينظرون إلى جلستك، فأنت محل قدوة. ثم قال: ثم أقول إنه ينبغي لمن كان يقرئ القرآن لله أن يصون نفسه عن حوائج الناس. فهذا كرهه السلف، وهو أن يكون معلم القرآن يعرض حاجته للناس، يعلمهم ويعرض حاجته، وهذا أمر مستقبح. لماذا يا إخوة؟ معلم القرآن يقف في موقف جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما عرضه القرآن، ويقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حينما كان يبلغهم القرآن ويعلمهم أحكام القرآن. ولا ينبغي لمن وقف هذا الموقف أن يكون مقصده شيئا من الدنيا، بل ينبغي أن ينزه نفسه عن هذه الأوساخ، وأن يطلب الله جل وعلا في تدريسه للناس وفي تعليمه لهم، ولا يطلب من فلان قضاء حاجة في كذا، ولا فلان اعطني كذا، ولا فلان خذ سيارتي واذهب بها، ولا فلان نقص علي شيء من المتاع، فإن هذا من القبائح التي تدل على تأثر النية بأمر الدنيا، فلا يصح من أهل العلم وقد ارتقوا هذه الأماكن الصعبة التي تحتاج إلى جهد ومعالجة نية أن يطلبوا في هذه الأماكن شيئا من أمور الدنيا. فلو أرادوا الدنيا ذهبوا مع أهل الدنيا، لكن أن يكون في هذه الحال وهو الموقف الذي وقفه النبي عليه الصلاة والسلام ووقفه العلماء الأجلاء وأئمة الهدى، ثم يجعل هذا الموقف سببا للتكسب من الدنيا. فيقول الأجري رحمه الله: يصون نفسه عن حوائج الناس، قال ممن يقرأ عليه القرآن، وأن لا يستخدمه، لا يقول اذهب أعطني، اذهب اشتري. إن قام الطالب بخدمة شيخه فهذا من حسن أدبه، ولكن لا ينبغي على المعلم أن يستخدم طلابه أبدا، لا يقول لهم لي عليهم فضل، هذه طامة أيضا. الفضل لله سبحانه وتعالى وحده. ثم قال: ولا يكلف حاجة يقوم فيها، يعني لا يكلف أن يأتي بحاجة. قال: وأختار له، يعني كأن الآجري رحمه الله يريد أن يساعد معلم القرآن إذا احتاج إلى شيء، ماذا يفعل؟ قال: وأختار له إذا عرضت له حاجة أن يكلفها لمن لا يقرأ عليه. هناك طالب آخر لا يقرأ عليك، لا حرج أنك تطلب منه إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك، وإلا في الأصل أن الإنسان لا يطلب شيئا بل يحرص هو بنفسه على أن يأتي به. وكان الصحابة رضي الله عنهم هم الذين تربوا في مجالس النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول: إذا سألت فاسأل الله. كان الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون الناس شيئا، حتى إن أحدهم ليسقط صوته إلى الأرض فلا يطلب من أحد أن يرفعه إليه، ينزل من ناقته ويأخذ الصوت، لا، مع أنه يجوز، لكن لا يريد أبدا أن يكون له عند مخلوق حاجة. هذا قمة الاكتفاء ومعاملة الله جل وعلا في كل شأن، حتى في الأمور الجائزة يطلبها من الله جل وعلا. وكانوا لا يسألون الناس، حتى الملح يسألون الله جل وعلا، يقول: إذا أردت الملح فسأل الله، فإنه إن لم يسره لك لا يتيسر، حتى الملح. والناس بضعف إيمانهم ينظرون إلى أمور الدنيا في أيدي الناس، ولو نظروها في أنها من تيسير الله جل وعلا لأخذوها من الله وطلبوها من الله سبحانه وتعالى. وكل شيء، حتى ثوبك الذي عليك، والله إن لم يسره الله لك ما يتيسر، ومركوبك الذي تركبه إن لم يسره الله عز وجل لا يتيسر، كل شيء تيسير الله سبحانه وتعالى. فسأل المعطي الذي يعطيك والذي يمنعك، يهبك ويمنع عنك ما يشاء سبحانه وتعالى، لأنه الرزاق الرازق الباسط المنان الكريم الوهاب، كل هذه الأسماء تقتضي أنه المعطي الذي يعطيك. فسأل الله سبحانه وتعالى وحده. ولكن يقول هنا تنبيه أنه إذا احتاج الإنسان إلى شيء، ربما تعثر عليه أن يقوم بنفسه، لا حرج أن يأخذ من غير تلاميذه. لماذا يا إخوة؟ حفاظا على هذه النية التي هو يعالجها، أن تكون مجالس القرآن لله سبحانه وتعالى وحده، لا يطلب، حتى لا يقول للطالب قوم أعطيني كذا، يحصل طغيان أحيانا في النفس والإنسان لا يشعر ولا يدري أن هذا الأمر، فيجد نفسه يستخدم الطلاب في قضاء حوائجه. ولو أراد أن يخرج بالأجر كاملا فالخير له أن يمتثل هذا الأمر، أن يأتي للدرس يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأن لا يستخدم أحدا من الطلاب. قال: فإن عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاءها، يسأل الله جل وعلا، يسأل مولاه الكريم قضاءها. قال: فإذا ابتدأه أحد من إخوانه من غير مسألة منه فقضاها له، شكر الله إبصانه عن المسألة. تأمل هنا في قضية مهمة والله. قال: إذا جاءك إنسان من غير أن تسأله وقضى لك أمر، قال: فاشكره. قال: فاشكر الله الذي يسره لك. هذا الأمر الأول. بعد شكر الله سبحانه وتعالى تشكر هذا المخلوق، لأن القلب كلما كان متجها إلى الله سبحانه وتعالى نظر في هذه النعم. والعجيب أن الإنسان يستعجل في أن يشكر إنسانا مثله وينسى شكر الله جل وعلا الذي هيأ له الحاجة وهيأ له من يأتي بالحاجة. ينسى الإنسان والواجب عليه أن يتذكر امتنان الله جل وعلا عليه ووهائب الله التي تأتيه، ثم بعد ذلك يعلم أن هذا المخلوق مسخر من ربه جل وعلا له يقضي لك الحاجة. قال: شكر الله إبصانه عن المسألة والتذلل لأهل الدنيا وإذ سهل الله له قضاءها. قال: ثم يشكر لمن أجرى ذلك على يديه، بعد ذلك يشكر المخلوق، فإن هذا واجب عليه. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جميل في منطوقه وجميل حتى في إعرابه. ورد: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. تأملوا في هذا الإعراب، في الرفع في اللفظين الله والناس، وفي الرفع في أحدهما، والنصب في الآخر، وفي النصب في كليهما، فإن له معاني في ذلك. ثم قال: وقد رويت أي أخبارا سيأتي ذكرها هنا فيما يتعلق بهذه المسائل التي نبه عليها رحمه الله. نعم. قال: حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكري قال حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني قال حدثنا ابن الربيع البوراني قال كنت عند عبد الله بن إدريس فلما قمت قال لي: سل عن سعر الأشنان، فلما مشيت ردني فقال: لا تسل فإنك تكتب مني الحديث، وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة. ثم ساق بإسناده إلى عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي رحمه الله، وهو عابد حجة من أهل العلم، وكان ذا شأن في القرآن وفي التعبد لله سبحانه وتعالى حتى وصف بالعابد. وقيل إنه في مرض موته جاءت ابنته تبكي فقال: يا ابنتي لا تبكي، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 مرة. يسلي ابنته: ختمت القرآن في هذا البيت 4000 مرة. هذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه قادم على رب الرحيم جل وعلا. هذا كان يقرأ الناس ويحدثهم بالحديث، فقال مرة لأحد تلاميذه: سلي عن سعر الأشنان. الأشنان نوع من الأشجار أو من ورق الأشجار، سلي عن سعره. ثم تذكر أن هذا من تلاميذه، كيف يستعمله؟ وهو يحرص أنه يعلم لله سبحانه وتعالى، لا يريد أن يكون مقابل هذا التعليم شيء من الخدمة. ثم ناداه قال: لا تسل، توقف، فإنك تكتب عني الحديث، وأنا أكره أن أسأل من سمع مني الحديث حاجة. يعني أكره أن أسأل حاجة على التقديم من سمع مني الحديث. هذا من حرصهم على الإخلاص واستقامة النية لله سبحانه وتعالى في أمر العلم. نعم. قال: حدثنا أبو الفضل قال حدثنا إسحاق بن الجراح قال قال خلف بن تميم: مات أبي وعليه دين، فأتيت حمزة الزيات فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه شيئا، فقال لي حمزة: ويحك، إنه يقرأ علي القرآن، وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن الماء. ثم ساق بإسناده رحمه الله إلى حمزة بن حبيب الزيات، وأحد من كان يقرأ القرآن ومن الكوفة، قال: جاءه خلف بن تميم قال: إن أبي مات وعليه دين، فقال لحمزة: كلم صاحب الدين يسقط شيء من الدين عن أبي، يعني حتى أنا أسدد في الباقي. وهذا من الأمور المستحسنة، إذا كان هناك دين على فلان من الناس أن تسقط منه أو عليه شيء من الدين. وكان هذا الذي صاحب الدين هذا من تلاميذ حمزة الزيات، فقال حمزة الزيات لخلف بن تميم قال: ويحك، ماذا تقول؟ إنه يقرأ علي القرآن، يعني هو من الطلاب الذين يأتون عندي، يقرأ علي القرآن، وإني أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن الماء. شوف من شدة ورعهم وحرصهم، يقول الطالب الذي يقرأ علي القرآن حتى الماء ما أقول له أريد أعطني كأس ماء، يريد الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل عمله. مجلس التحديث أو مجلس الإقراء من أوله إلى آخره يكون لله سبحانه وتعالى، ما يكون فيه شيء من مطامع الدنيا، وهذا يحتاج إلى مجاهدة. لا، ليس معنى هذا يا إخوة أنه يحرم على المعلم إذا طلب من تلميذه ماء أو كذا، لكن أصفى لنيته وأنقى لقلبه وأصلح لحاله أن يخدم نفسه، وهذا أنفع له. نعم. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الناس إلى الخليفة فمن دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. ثم ساق بإسناده إلى الفضيل بن عياض رحمه الله من العلماء الأثبات، يقول رحمه الله ينبغي لحامل القرآن أن لا تكون له حاجة إلى أحد من الناس. الناس يحتاجون إلى معلم القرآن، ومعلم القرآن قد لا يحتاج إلى كثير من الناس، لكن كل الناس يحتاجون إليه. كل الناس لابد أن يتفقهوا في دينهم، أن يحفظوا شيء من القرآن، أن يقرأوه بقراءة صحيحة. لكن ربما معلم القرآن في حياته كلها لا يزور طبيبا ولا يتصل على مهندس، إذن لابد أن يستغني ولا يستعمل حاجته في ذلك، لا يستعمل علمه في حاجته. وقد تقدم معنا أنه ينبغي على حامل القرآن أو على من يؤم الناس أن لا يستخدم هذا الأمر في استجلاب شيء من الدنيا، يأتي إلى مكان ويقول أنا من حفظة القرآن أعطني، هذا كان يتأكل بالقرآن، أو أنا إمام مسجد أعطني تخفيض أعطني، أيضا هذه إشكالية والله. فلا ينبغي أن يستخدم نعمة الله جل وعلا عليه التي وهبها له بأن يستجلب فيها شيء من متاع الدنيا. فيقول رحمه الله هنا، يقول إلى الخليفة فما دونه، يعني إلى الجميع من الحاكم إلى أقل الناس، يعني لا تستشرف نفسك لهذا الأمر. إن جاءك شيء من غير مسألة ولا استشراف نفس فلا حرج في ذلك. ثم قال وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه، يعني ينبغي أن يكون هو الذي ينفع الناس، يعلمهم، يحفظهم، يرشدهم، يفقههم في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا شريح بن يونس قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي وأبو النضر عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال مكتوب في التوراة علم مجانا كما علمت مجانا. ساق بإسناده إلى الربيع بن أنس قال مكتوب في التوراة علم مجانا كما علمت مجانا، وهذا مروي في عن جمع من السلف، منهم أبو العالية رحمه الله من التابعين، أنه عندما جاء إلى تفسير قول الله جل وعلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا قال كان في الكتاب الأول علم مجانا كما علمت مجانا، وهذا من التحديث عن بني إسرائيل، وإذا كان سواء في التوراة أو كان في غيره فهو من جملة الحديث عن بني إسرائيل، وهو كلام صحيح، ولذلك بعض العلماء نسبه إلى الكتاب الأول يعني إلى التوراة، وبعضهم ذكره من منطوقه هو، وهو معنى صحيح أن الإنسان كما يسر الله جل وعلا لك من يعلمك مجانا دون أن يأخذ منك مقابل فعلم الناس بالمجان، لا تشغلك الدنيا ولا تكن حريصا على أن تأخذ من أموال الناس في هذا الباب، هذا الباب اجعله صدقة وتقرب إلى الله جل وعلا بإعطائه للناس بالمجان. تريد تجارة اسلك مسلك التجارة، هذا باب واسع، لكن لا تستخدم كتاب الله جل وعلا في التجارة. ولذلك ينبغي على الإنسان خاصة فيما يتعلق بالعلم الشرعي وتعليم الناس في الاستشارات الأسرية، في العقود، في نحو ذلك، أن يجعل هذه من الصدقة ويحرص على ذلك. نعم. وطبعا قد تقدم معنا التنبيه على أمر ربما البعض ينساه أو لم يحضره، وهو أن ما يأخذه معلم القرآن فإنما يأخذه على وقته، على حبسه لنفسه، ليس على تعليم القرآن. فيجوز لمعلم القرآن يأخذ من المال المكافأة ونحو ذلك أو الراتب، لأنه حبس وقته وليس لقضية القرآن. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن راشد الحراني قال قال عبد الرحمن بن شبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجهوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا. ثم ساق بإسناده إلى عبد الرحمن بن شبر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه. الغلو في القرآن في أمور ثلاثة، أما الأمر الأول فما يتعلق بالختم، أي ختم القرآن، فلا ينبغي أن يزيد الإنسان في ختمه للقرآن عن أقل من ثلاثة أيام، فإن من قرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام لم يفقهه كما في الحديث، ويجوز له أن يقرأه في شهر، يختم في شهر كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قوي على ذلك ختم ختمتين في الشهر. لكن من المبالغة فيه أنه يختم في أقل من ذلك، فيحرص على أن لا يخالف الهدي النبوي في ذلك. وقد ندم ابن العاص رضي الله عنه على أنه لم يأخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب، الأمر الثاني الغلو في العمل. وكيف يغلو في العمل؟ يعني يأتي بما هو زائد على ما أوصى به القرآن، يزيد، يأمره القرآن، تأتي الأوامر في النصوص القرآنية فيزيد عليها، يجتهد، يحتاط زيادة بما يخالف التوسط المطلوب منه في هذا العمل. الغلو الثالث الغلو في تفسيره، ومعنى ذلك أن يخرج عن تفاسير العلماء ويأتي بتفاسير وأفهام ليس عليها أثرة من علم، وهذا هو الغلو في الفهم، في التفسير، في معرفة المعاني. فقال اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، يعني معنى ذلك أن يجفو القرآن خلاف السابق، أن يفرط في العمل، أن يفرط في أمر القراءة، قراءة القرآن، أن يفرط في أمر التدبر، لا يتأمل في تفسير القرآن ولا في العمل فيه. وقد تقدم معنا ما ينبه على هذا، قال ولا تأكلوا به ولا تستكثروا، لا تأكلوا به ما سبق من أمر استجلاب أمر الدنيا، ولا تستكثروا يعني من الأموال ونحو ذلك بحفظكم للقرآن أو بتعليمكم للقرآن. الحديث طبعا جاء بأسانيد فيها مقال في مسند أحمد وفي غيره. نعم. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا بشر بن الوليد قال قال لنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد غرفات الجنة يوم القيامة. ثم ساق رحمه الله بإسناده إلى أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجهه أو وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد غرفات الجنة يوم القيامة. فهذا الذي تعلم القرآن هنا تعلمه للدنيا، فكان من عقوبته أنه لا يجد هذه المساكن التي في الجنة، ومعنى ذلك أنه قد يجازى بالعقوبة في النار. المراد عدم دخول الجنة، ليس المراد فقط مجرد يعني ليس أنه يدخل الجنة لأنه لم يخلص في ذلك. وقد جاء في مسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ورجل تعلم القرآن قال: يا ربي تعلمت القرآن فيك، قال: تعلمت القرآن ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. ثم هذا الحديث يدل كذلك على أن من تعلم القرآن لله جل وعلا وعلم القرآن لله جل وعلا فإنه يكون من ساكني هذه الغرف. إذن كيف يحصل الإنسان هذه الغرف؟ أن يخلص لله سبحانه وتعالى في تعلمه للقرآن وفي تعليمه للقرآن. وأيضا مما تحصل به هذه الغرف ما جاء في الأحاديث الأخرى، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ يعني هذه الغرف. قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالناس أو وصلى بالليل والناس نيام. وجاء في بعض ألفاظه: من أطعم الطعام وأفشى السلام وأدام الصيام. إذن الأعمال الصالحة المذكورة هي من أسباب دخول الجنة وسكن هذه الغرف. هذه الغرف عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. عظيمة جدا، سكن الجنة وكل ما في الجنة عظيم. نعم. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال حدثنا وكيع عن واقد مولى زيد بن خليدة عن زادان قال: من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. ساق بإسناده إلى زادان. من زادان؟ أبو عمر الكندي، صح؟ تقدمت قصة توبته في قصة ابن مسعود. شوف زادان، ها زادان هذا له آثار، وكان مقرئا، كان في يوم من الأيام يضرب على الطنبور ويشرب مع أصحابه النبيذ ويغني معهم، ولكن فتح الله جل وعلا قلبه للتوبة حتى صار من القراء المشهورين ومن أصحاب ابن مسعود، وكان يقدمه ابن مسعود ويدنيه منه. إذا فتح الله عز وجل قلب العبد هذه نعمة عظيمة، لأن هذا فيه اصطفاء وفيه رحمة للعبد، أنه يدلك سبحانه وتعالى على سبيل الهداية. كان جالسا مع أصحابه، هيئ الله جل وعلا له أن يمر عليهم ابن مسعود، قال: ما أحسن هذا الصوت إن كان في كلام الله، فأنت أنت. فتح الله عز وجل قلبه بهذه الكلمة ولحق ابن مسعود وطلب منه أن يعلمه، فقال: أهلا بمن يحبه الله. ابن مسعود يقول لزادان: أهلا بمن يحبه الله، لأن الله يحب أن الإنسان يكون مع القرآن ويكون معه. فهذا زادان يوصي بوصية، يقول: من قرأ القرآن يتأكل به الناس، يحتاج إلى أموالهم ويطلب المتاع منهم، قال: جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم، مشوه كما قال العلماء. هذا ورد في حديث مرفوع لا يصح فيه ضعف كما عند البيهقي في الشعب، لا يصح مرفوعا، وعلى كل حال فهذا في الأصل أنه ليس من مواطن الاجتهاد، فلا بد أن يكون مستند إلى ما تثبت به مثل هذه الأحكام، وهو إما القرآن أو السنة. وعندما يرد هذا عن الصحابة فإنه يكون له إيش حكم الرفع، لأن غالبا مثل هذا القول لا يقوله الصحابة من تلقاء أنفسهم. فعلى كل حال هو في الجملة قد جاء في حديث آخر، من يذكر الحديث ما يدل على هذا؟ هاي الذي، نعم أحسنت، الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة من لحم، فهو يدل على هذا الحديث. ولو الناس يسألون الناس وهم من أهل الدنيا يسألون أهل الدنيا فالأمر أخف، لكن أن يأتي معلم القرآن ويجعل من القرآن تكأة حتى يأخذ أموال الناس هذا أشد، هذا أشد. نعم. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا معاوية النصري عن نهشر عن الضحاك عن الأسود بن يزيد، وقال غير شعيب وعلقمة، ولم أرى شعيبا ذكر علقمة. قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا على أهلها. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشبعت به الهموم في أحوال الدنيا ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبار الله في أي أوديتها هلك. ساق بإسناده إلى عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل والفقيه الذي هو من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، ويرجع إليه الصحابة في أمور دينهم. ومما يدل على هذا قصته مع من؟ أن الصحابة يرجعون إليه مع أبي موسى، فأبو موسى عندما راجع نعم ذهب إلى ابن مسعود لم يتقدم عليه، فكانوا يرجعون إليه في أمورهم وفي فتاواهم نحو ذلك. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو أن أهل العلم صانوا العلم، صانه عن وسخ الدنيا، قال ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، لو أخلصوا لله جل وعلا ولم يكن مقصودهم من العلم أمر الدنيا. قال ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا على أهلها. هانوا على أهل من؟ على أهل الدنيا. يعني أهل الدنيا لما رأوا هذا القارئ يريد منهم من المال ويريد أن، هان عندهم حاله، ما أعطوه قدره، لأن من يستغني يغنيه الله، إن استغنيت أغناك الله، وإن نظرت إلى ما في أيدي الناس كان هذا فيه من الذل بقدر طلبك منهم. ولذلك نسأل الله جل وعلا أن يصلح النيات، لا سيما في حال القراء الذي يتصدر في مشاهد الإعلام ونحوها، يحتاج أن يعالج النية، سواء كان في مجلس إقراء أو كان في إمامة الناس أو كان في تلاوة أو نحو ذلك، يحتاج إلى مجاهدة والله، ألا يكون مقصده شيء من الدنيا ولا شيء من مطامعها ولا شيء مما في أيدي الأغنياء ولا نحو ذلك، وهذا يحتاج إلى مجاهدة. وقد تقدم معنا من الكلام والزواجر العظيمة من كلام الآجري ومن كلام غيره من السلف رحمهم الله في هذا الباب، ولا سيما من يتصدر لتعليم الناس في وسائل التواصل الاجتماعي أو في غيرها، ينبغي عليه أن ينظر إلى هذه النية، أليس فقط قضية المال يا إخوة، لا، استجلاب الثناء، ليس كذلك؟ يعني ليس فقط قضية أنه يريد المال، ربما لا يريد المال لكن يريد الجاه حتى يحترمه الناس وحتى يقدرونه ويثنون عليه ويتواصلون به ويفرحون به، هذه نية صالحة ليست نية صالحة. إن جاءك الثناء من غير استجلاب له فلعل هذا إن شاء الله من المبشرات لك وما ينفعك عند ربك إن شاء الله من الدعاء الصالح ونحو ذلك، لكن أن تستجلب ثناء الناس وأن تجتهد في استجلاب عاطفتهم لك فهذه نية فاسدة وحسرة على الأنفس أن تكون هذه المواطن التي هي مواطن عبادة لله جل وعلا في تعليم العلم ونحوه أن تنتظر من الناس الثناء، أو يكون مقصودك من هذه المجالس استجلاب ثناء الناس أو مدح الناس لك. يعني والله بلى، صلى الله لا يبتلينا، صلى الله يعافينا ويغفر لنا تقصيرنا وزلاتنا. ثم قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، قال من جعل الهم هما واحدا هم الآخرة قال كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. إذن الهموم على قسمين، هموم دنيوية وهموم أخروية. أما الهموم الدنيوية فمثل هم الدراسة وهم الوظيفة وهم السيارة وهم البيت، وأما الهموم الأخروية فمثل هم القبر والبرزخ والعرض على الله جل وعلا، هذه هموم عظيمة. ومن ذلك هم أداء العبادة في الدنيا التي تنجو بها في هذه المواقف في الآخرة، هذا هم عظيم. فإذا كان همك ما تأتي إليه في دار الجزاء فاعلم أن الله عز وجل سيكفيك همك من الدنيا، وإذا كان جل اهتمامك وتعبك وحرصك على هم الدنيا فأنساك هم الآخرة، فلن تحصل من الدنيا إلا ما قدره الله جل وعلا لك من الرزق وقد أضعت أمر الآخرة. فلذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح لنا، من جعل الهم هما واحدا هم آخرته ومع ذلك لا تنسى نصيبك من الدنيا، الشيء الذي يكفيك. قال وقنعه الله بما آتاه، قد أفلح من كان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. إذن القناعة مهمة، ويكون همك هو هم آخرتك فييسر الله جل وعلا لك من أمور الدنيا. وبعض الناس يترك هم الآخرة ويجتهد في هذه الدنيا فيجري في الأرض كالوحش في البرية كما جاء عن بعض السلف، ويرجع ولا يجد إلا ما كتبه الله له. إذن ضيع هم الآخرة وراح عمره في متابعة الدنيا ولم يحصل شيئا. طيب إن حصل الدنيا فهو كسبان أو خسران يا إخوان؟ وقد أضاع الآخرة، والله خسران وإن كسب الدنيا. فلا تجعل هذه الدنيا التي هي دار معبر سبيلا إلى قطع الخيرات عن دار المقر، وتجعل بناءك هنا وتهمل بناء الآخرة. الإنسان له داران، إن أهمل الدار في الآخرة على ماذا يقدم؟ العمل في الآخرة الذي يأتي ويكون سببا من أسباب نجاتك بعد فضل الله ورحمته، ما قدمت شيئا في الآخرة، انشغلت بأمر الدنيا، فهنا أنت قدمت هم الدنيا على هم الآخرة. تأملوا في هم النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. سبحان الله، والله عز وجل خاطبه في آيات كثيرة، قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قال فلعلك باخع نفسك على ألا يكونوا قال فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وهذه الهموم التي كان يعيشها النبي عليه الصلاة والسلام هم هداية الناس، خرج من الطائف مهموما عليه الصلاة والسلام، فجاءه الملك بإهلاكهم، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله ومن يوحد الله. إذن هم الدين، هم الآخرة. نوح كم عاش مع قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا. شوف الهم الذي عاشوا فيه، هم الآخرة، كفاهم الله هم الدنيا. ولذلك قال الحسن البصري: من نافسك في هم الآخرة أو في الآخرة فنافسه، ومن نافسك في الدنيا قال فلقها في نحره، جعلها في نحره. هم الآخرة نافس فيه، في ذلك فليتنافس المتنافسون، سارعوا سابقوا بادروا بالأعمال كما في الحديث. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا أحمد بن عبد الله فيروز قال قال حدثنا العباس بن بكار الضبي قال حدثنا عيسى بن عمر النحوي قال أقبلت حتى أقمت عند الحسن فسمعته يقول قراء هذا القرآن 3 رجال، فرجل قرأه فاتخذه بضاعة ونقله من بلد إلى بلد، ورجل قرأه فأقام على حروفه وضيع حدوده، يقول إني والله لا أسقط من القرآن حرفا، كثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور، فوالله لهم أشد كبرا من صاحب السرير على سريره، ومن صاحب المنبر على منبره. ورجل قرأه فأسهر ليله وأضمأ نهاره، ومنع به شهوته، فجثوا في برانسهم، وركدوا في محاربهم، بهم ينفي الله عنا العدو، وبهم يسقينا الله الغيث. وهذا الضرب من أهل القرآن أعز من الكبريت الأحمر. ثم ساق بإسناده إلى الحسن البصري رحمه الله، الحسن بن أبي الحسن البصري من علماء التابعين، يقول القراء 3. فالأول الذي قرأ القرآن اتخذه بضاعة، يعني سلك هذا الباب لأجل الدنيا، هذا أسوأ المراتب. والثاني الذي يقيم الحروف في الحفظ قوي، ولا ويش ويحفظ أرقام الآيات. ماذا نستفيد من حفظك لأرقام الآيات؟ وهل كان السلف يحرصون على حفظ أرقام الآيات؟ يا إخوة، هذا الباب باب يفسد النية على الإنسان. وأشد من هذا نكارة ما رأينا من بعضهم أنه يطلب منه أن ينكس الآيات، اقرأ الآية التي قبلها التي قبلها التي قبلها، وهذا لا يجوز. فهذا محل تفاخر وتعالي، ليس من السنة في شيء، ولا عليه أثر من علم عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا الذي يقيم حروفه، انظر ماذا قال الحسن البصري يا إخوة، عكس والله حال زماننا نحن. في زماننا يقول ما شاء الله هذا يحفظ، ولا ينظرون إلى أثر التدبر والعمل. يقول الحسن البصري رحمه الله عن هؤلاء، يقول كثر الله بهم القبور. ماذا تعرف ما معنى كثر الله بهم القبور؟ يعني كثر الموت منهم هؤلاء. قال وأخلى منهم الدور، يعني أخلى منهم البيوت، خلاهم من أهل القبور هؤلاء، لا منفع فيهم، أفسدوا، هكذا يقول الحسن. فقال فوالله لهم أشد كبرا، إنهم يتعالون بلفظه وإقامة حروفه لا بفقهه وفهمه والعمل به. والمطلوب من العبد مع القرآن 3 أمور: التلاوة والحفظ والتدبر والتفسير والعمل، وأيضا الاستشفاء وهو من العمل. فيقول رحمه الله، يقول هم أشد كبرا من صاحب السرير، يعني الذي يتفاخر ولا يعمل شيء وهو على سريره، أو صاحب المنبر على منبره الذي يرفع صوته ويتفاخر بصوته، هؤلاء أشد منه. قال: أما الثالث وهؤلاء أهل الحق وهم أهل الله وخاصته، وإن لم يكن عندهم من الحفظ ما كان عند الصنف الثاني، ولكن عندهم من العمل والتدبر والتأمل والاحتكام إلى آيات الكتاب الحكيم. فقال: هؤلاء أسهروا ليلهم. قال: أضمأ نهاره ومنع به شهوته، فجثوا في برانسهم، يعني في ثيابهم، بقوا في ثيابهم ويتعبدون لله سبحانه وتعالى في قيامهم لليل. قال: وركدوا في محاربهم، يبقون في مساجدهم. هؤلاء خير على هذه الأمة، هؤلاء هم أهل الصلاح. فيقول: من آثار هؤلاء الصالحين على مجتمعاتهم، قال: بهم ينفي الله عنا العدو، وبهم يسقينا الله الغيث. سبب لوجود الخيرات والبركات في الأرض العلماء العاملين. قال: وهذا الضرب من أهل القرآن أعز من الكبريت الأحمر. الكبريت الأحمر مثل يضرب به على الشيء العزيز النادر جدا، وهؤلاء حالهم كهذا الحال، أنهم أندر من الكبريت الأحمر، وجودهم بين الناس قلة، لأن صوارف الدنيا تصرف الإنسان عن العمل للآخرة. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: الأخبار في هذا المعنى كثيرة، ومرادي من هذا نصيحة لأهل القرآن لئلا يبطل سعيهم، إنهم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة، إذ بدلوه لأهل الدنيا طمعا في دنياهم، أعاذ الله حملة القرآن من ذلك. فينبغي لمن جلس يقرئ المسلمين أن يتأدب بأدب القرآن، يقتضي ثوابه من الله عز وجل، يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق، متواضع في نفسه ليكون رفيعا عند الله. نعم، هذه وصية هي تلخص ما سبق منه رحمه الله. نعم. قال: حدثنا علي بن إسحاق بن الزاطية قال: حدثنا عبد الله بن عمرو القواريري قال: حدثنا حماد بن زيد قال: سمعت أيوب يقول: ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل. ثم ساق بإسناده إلى أيوب بن أبي تميم السختياني، ومن علماء السلف من الثقات الأثبات رحمه الله، أنه أوصى المعلم والعالم ومن يتصدر لمجالس العلم بهذا الأمر العظيم، وهي كناية عن التواضع. قال: أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله. معنى هذا أن الذي الرماد على رأسه أو يكون في حالة الرثة يظهر منه التواضع، أما المتكبر المتعالي فإنه لا يفعل مثل هذه الأمور ولا يرضاها لنفسه. فهذه وصية بأن من امتن الله جل وعلا عليه بشيء من العلم أن يتواضع، وليس المقصود فعل هذا الأمر بالذات، يعني أن يضع الرماد، لا، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود بذلك الدعوة والحث على التواضع لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، ونقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.